القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، مانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة من سهرات التاء المربوطة. ضيفنا في صرح طبي، ضيفنا المدير العام لمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتور صلاح عمر دودة، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. دكتور صلاح، أهلا بك معنا في حوارات التاء المربوطة. أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينا كلنا، أهلا بكم. دكتور صلاح، التاء الأولى دائما أبدأ بها وهي تاء الأسرة. يعني أنا قدمتك دكتور صلاح جودة، أنت قلت لي لا، دكتور صلاح عمر جودة. هناك سر في أن يكون الاسم ثلاثيا. هو دكتور صلاح عمر جودة يعني كان انتماء للأسرة وللوالد، بحب أذكر اسم الوالد دائما معاني. فهو اسمي أنا دكتور صلاح عمر جودة، خريج كلية طب الزقازيق 2006، ماجستير أورام أطفال 2014 من معهد القومي للأورام. أصلا وظيفتي الأساسية كان أخصائي مواد دم وزرع نخاع في مستشفى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي هنا قبل كده برضو. تخرجت من الكلية، كان أول تعييني 2007 في مستشفى معهد ناصر. عملت في معهد ناصر من 2007 ل 2018. طبعا في درجات وظائف فنية ووظائف إدارية. آخر حاجة أنا خارج من معهد ناصر في 1/10/2018، كنت مدير مركز الأورام هناك، وبعدين مدير مركز أورام أسوان من 10/2018 ل11/2020، ومدير مستشفى نسوي التخصصي الأول لمدة سنة ونص تقريبا، وبعدين مدير الشيخ زايد يقرب من سنة. أهلا بك دكتور صلاح. لكن الحقيقة أنت قفزت بينا من التخرج 2006 إلى أجواء العمل. دعني بداية، يعني أحيانا تلعب الأسرة دور المهم في اختيار أبنائها لطبيعة الدراسة التي تدرسها. هل الوالد أو الأسرة في خلال مسيرتك الدراسية أثرت في اختيارك للطب يعني، ولا أنت يعني هوايتك وموهبتك راحت ناحية الطب؟ لا، هو هواية وموهبة في الأول وفي الآخر. الأسرة طبعا كانت بتشجعني على كده، بس طبعا في الأساس بيبقى الواحد بيبقى عايز. إنما لا، هو أنا كنت تقريبا أول طبيب في العينة، ما كانش في حد قبلي. لو حضرتك بتأثر كده من السؤال يعني لا، أنا الوالد كان مدير عام في التربية والتعليم، والوالدة كانت ست بيت أو ربة منزل. إخواتي التانيين محامية وحد في التربية والتعليم مدرس برضه. لا، مدير عام في التربية والتعليم يعني راجل معلم، بدأ حياته معلما، والمعلم بيغرس في أبنائه مع تلاميذه الكثير من القيم المجتمعية، وخاصة زي والد دكتور صلاح. طبعا والدي الله يرحمه كان طبعا يعني كان مدير عام في التربية والتعليم، محدد له على المعاش في 2010 تقريبا، وتوفى في 2014. يعني طبعا تربينا وتعلمنا، اصلا مواليد الشرقية من الأب هناك، والأسرة لسه مقيمة هناك لحد دلوقتي. فانت عارف بقى يعني الطبيعة الريفية والأصول دي تبقى حاجة تانية. الوالد كان مدرس ايه بداية؟ كان مدرس جغرافيا. جغرافيا يعني لم يكن مدرس تاريخ. وتاريخ اساسا هو كان اداب تاريخ. يعني لم يكن مدرسا للاحياء او للمواد اللي لها علاقة بدراسة الطب. لا خالص، بس هو التاريخ كان عنده اكتر من ان هو دلوقتي تدريس او دراسة. كان هو كان يعني لا يعني انا اول كتاب شفته في حياتي كان مش فاكر تقريبا موسوعه دكتور احمد شلبي عن تاريخ مصر الحديث. كان دي اول حاجه انا فتحت يعني عليها تقريبا اول حاجه تذكرها. كان كتب كبيره كده عنده. لا حاجات كانت هو كان واخد التاريخ هوايه اكتر من هو وظيفه يعني. هوايه وثقافه بالضبط. ولكن لم ياخذ بيدك الى التاريخ. لا كان كنت بسمع منه كتير وتعلمنا من الكلام ده كتير وكان بيحكي لنا كتير. بس كدراسه لا يعني هو انا كان عاجبني الطب هو كان عاجبه ان انا ادخل طب. طبعا. لكن قول لي دكتور صلاح جودة, يعني مدرس التاريخ دائما ما يتوقف امام بعض الاحداث التاريخيه باعتباره انت قلت موهوب وهاوي للتاريخ ولدراسه التاريخ وللمراجعه التاريخيه. افتكر معانا كده اهم الاشياء او اهم الحوادث التي ركز عليها الوالد معلم التاريخ وهو يحكي لك قصص من التاريخ. خلينا نتكلم يعني هو طبعا التاريخ ده حاجه كبيره جدا. التاريخ ده يعني احنا بنتكلم من الفراعنه لحد التاريخ الحديث. نعم. هو كان في كل مرحله يعني التاريخ الفرعوني يكلمنا عن مثلا الفتره بتاعه مين توحيد القطرين ومصر قبل وبعد. التاريخ الاسلامي كان يتكلم طبعا عن فتره الرسول صلى الله عليه وسلم فترة الخلفاء الراشدين. وكان الله يرحمه كان بيحب الإمام علي بن أبي طالب وكان دائما يحكي لنا عنه. كان بيدخل معانا في المواضيع برضو تعرف طبعا الدراسة بتاعت زمان بقى العبقريات بتاعت الأستاذ العقاد الله يرحمه وعبقرية أبو طالب وعبقرية الصديق كان دائما يحكي لنا عن الكلام ده كله. التاريخ الحديث طبعا كان تاريخ محمد علي وأسرة محمد علي طبعا مرابع من انتصار اكتوبر وهزيمة 67 الكلام اللي هو كان معاصره كله كان دايما بيحكي لنا. والطيارات كان طبعا احنا في الشرقية كان جنبنا مطار بالبيس فالطيارات بتضرب ومش عارف ايه كنا شايفين الطيارات كده كان حاجات ممكن بحكي لنا عنها كتير. يعني كان بيربط الواقع بالتاريخ عشان يعلمكم التاريخ. طيب عشان يعلمنا الحاضر. يربطكم بالحاضر من منطلق التاريخ. قول لي انت مثقف وكدارس للطب انت توقفت في التاريخ في اي مواقع؟ لا كتير. لا كتير يعني تاريخ مصر الحديث كان دايما بيستهوين فترة الاستعمار وفترة التحرر والثورة وربط ازاي كانت مصر كانت هي قائدة للتحرر حركة التحرر في الوطن العربي والكلام ده كله كان كنا دايما بنسمعه كان بيستهوين الموضوع ده وازاي مصر كانت تساعد الدول العربية التانية في حركة التحرر وازاي مصر كانت في الفترة دي كانت قائد من وسيلة العرب وازاي النهضة العربية بصفة عامة كان بدايتها المدرس المصري او المعلم المصري في دول الخليج والكلام يعني كان في حاجات كتير جدا كنت بتستهويني. دكتور صلاح جودة يعني ما دمنا عرجنا على التاريخ لابد ان اسالك عن تاريخ الطب يعني وانت والدك معلم تاريخ وكان بيحكي لك عن الحوادث التاريخيه الم يحكي لك عن بعض الاطباء الذين ذكرهم التاريخ؟ لا هو كان مدرسه ما كانش يعني كان ممكن نتكلم عن ابن خلدون مثلا كجزء من حياته بس كطب كعلماء طب او كده لا ما كانش. هو كان بيستهوي دايما يعني ربط التاريخ بالواقع. لا ما انا كنت متذكر التاريخ بتاع زمان وان الدنيا احنا كنا كذا والعلماء المسلمين كانوا منتشرين يعني اتكلم معانا في الحاجات دي كتير بس كطب انا صدقني مش متذكر مش عارف. لكن لم ياتي على ذكر ابن سينا او جابر بن حيان او اي حد او البيروني او اي حد من علماء الطب؟ هو طبعا يعني كان بيجيب السيره بس يعني انا يعني مش متذكر بصراحه. لا طبعا الاسماء كانت بتتكرر كتير طبعا معانا بس هو يمكن بقى جينا يعني انا بتكلم معاك على حاجات من زمان. فايه انا من بعد ما مثلا ثانوي فبدانا يعني الدنيا تفصل شويه من بين الدراسه وبين الوقت. ففي حاجات كتير اكيد وقعت في النص يعني. تخصصت في العلم وبالتالي ابتعدت قليلا او كثيرا عن التاريخ، لكن قصه دخولك كليه الطب ثم كليه الطب بالذات يعني لماذا لم تذهب الى قصر العيني الى عين شمس يعني برضو اختيارك؟ هل مجموع الثانويه العامه ولا لانها قريبه من المنزل؟ لا هو يعني طبعا انا دخلت طب الزقازيق عشان انا كان مجموعي في طب الزقازيق يعني. هو كان وقتها كان طب الزقازيق اعلى من القاهره وعين شمس. كنا 97 أو 98 كان طب الزقازيق يعني طبعا تبقى مساله تنسيق واعداد وطلب وعرض وطلب. كان مش قدره يعني ولا لا محدش كل بيتشرف ان هو طبعا يبقى خريج القصر العيني او عين شمس. بس هو كان قدرنا ان احنا يعني احنا ما دام جايب مجموع الزقازيق ما ينفعش ادخل حته ثانيه. ده كان اساسا ما احنا كنا في الثانويه يعني. بس وكانت برضه قريبه من البيت والكلام ده، ما كانش عندي اعتراض ان انا جنب البيت. بس الحمد لله مثلا من بعد ما اتخرجت انا في القاهره يعني كل دراستي في جامعه القاهره. درست على ايدي اساتذه في طب الزقازيق يعني كانت معده الكليه يعني كان عمرها قد ايه حينما التحق الدكتور صلاح جوده بها؟ هي اعتقد كنا عندنا 25 سنه، كان مفتوح 72 و 73 واحنا دخلنا 98. لا كان لا كانت كان في لا كان في كليه وكليه قويه وكل الفرق موجوده والمستشفى كان مستشفى ضخمه، مستشفى التدريب، مستشفى الجامعي، مستشفى ضخمه. الكليه نفسها لا كانت حاجة محترمة، المعامل لا كانت حاجة يعني تقدر يعني لا حاجة كانت كويسة. طبعا الستاف بتاعنا اللي كانوا بيعلمونا أساتذتنا ناس محترمة يعني الحمد لله إن أنا بفخر إن أنا خريج طب الزقازيق. ولكنك اخترت أمراض الدم، قول لي يعني إيه أمراض الدم وهذا التخصص يعني النادر في التخصصات الطبية؟ بص حضرتك هو انا تخصصي اورام دم اكتر يعني كلمه امراض الدم. في نوعين من امراض الدم، في نوع الحميد زي انواع البحر المتوسط انواع الانيميا بصفه عامه، انما احنا انا تخصصي الاساسي هو تخصص امراض الدم السرطانيه بصفه عامه، اللي هي امراض الليوكيميا، امراض تحول النخاع، امراض فشل النخاع، امراض الليمفوما يعني المالتيبل ميلوما. دي حاجات او ميلوما متعدده، دي الحاجات اللي هو محور عملنا. وانا تخصصي الاكتر كان في اورام الاطفال يعني اورام الاطفال بالذات اللي هو الاورام الدم واورام السرطانيه اورام العظام اورام المخ الكلام ده كله. دكتور صلاح جوده هو الذي اختار هذا التخصص ام ان احد أساتذتك في كلية طب الزقازيق يعني أغراك حببك في هذا التخصص؟ أنا تعينت في معهد مصر في 2007. أنا كان في أكتر من تخصص كان في دماغي، كان منها العظام كان منها الجراحة، بس هو نصيب من رحلة أورام الأطفال أنا دخلت القسم يعني. رغم إن هو كان في الأول بالنسبة لنا شيء محبط وكده، بس يعني التيم اللي كان كنا شغالين معاه طبعا الأستاذ دكتور علي حداد ده كان أستاذنا كلنا، كان عميد المعهد القومي للأورام أستاذ أورام الأطفال وأورام الدم، من الناس اللي إحنا حببتنا في التخصص وعوضت علينا حاجات كتير يعني. فاخترت هذا التخصص بالضبط. هذا التخصص يعالج ايه يا دكتور صلاح؟ زي ما قلت لحضرتك هو في جزئين، جزء امراض الدم اللي هي الليوكيميا والليمفوما وتحول النخاع وفشل النخاع، وفي الاورام السرطانيه اللي هي الثانيه العظام المخ اورام العمود الفقري يعني ده الاورام السرطانيه في الاطفال بصفه عامه. ازاي بتعالج، ازاي تشخص، ازاي تعالج، ازاي العلاج التدريبي اللي بعدها، الكلام ده كله طبعا ده كان محور تعلمنا يعني. في مصر منتشر هذا النوع من الامراض دكتور صلاح؟ طبعا يعني هو يعني النسبه في مصر يعني النسبه مقارب. عالميه ولا نسبه محليه؟ مقاربه للنسب العالميه مش اعلى ولا حاجه. ونسب الشفاء برضه مقاربة للنسب العالمية، ما كانش في بعض الأماكن زي 57 أو الأماكن المتخصصة بصفة عامة بيبقى أحسن وأفضل يعني. كم عام استمريت في هذا القسم في معهد ناصر كطبيب؟ من 2007 ل 2018 يعني 11 عام. لماذا تحولت بعد ذلك الى العمل الاداري؟ لا هو ما تحولتش العمل الاداري، هو هما الاثنين بيمشوا مع بعض، ما ينفعش يعني واحد من ده لوحده. انا من اول 2007 في معهد ناصر اول سنتين بس اشتغلت فني بس، بعد كده كان الخلط بين الفني والاداري. من اول نزلت بقى نائب إداري أو مدير مناير وحاجات كده في التدرج الوظيفي. مثلا قلت لحضرتك أنا خارج من معهد ناصر، مدير مركز أبرام معهد ناصر اللي هو أصلا تبع الأبرام يعني، فكان الاثنين برضو رحت أسوان مدير أورام أسوان بعدين بني سويف وبعدين هنا. انت يعني هو الاثنين في وقت من الأوقات بيكملوا بعض، في بعض الأوقات بيبقى في تعارض، بس ما زال هو الأساس هو التخصص الفني أو الطبي هو الأساس بتاع الكل يعني، من تنبيهات أن تتحفظ عليه. لكن أليس متعبا أن تقوم بالدور الإداري والدور الفني في الوقت نفسه؟ يعني أحيانا بعض الأطباء يختار أن يعمل طبيبا فقط ولا يذهب إلى مجال الإدارة، وخاصة الإدارة الطبية إدارة صعبة. في عزوف الفترة الأخيرة، عزوف باللغز كده عن الأطباء عن العمل الإداري أو بشكله كتير، وفي نفس الوقت الطريق انت بتبقى بادئ طريق انت مش عارف اخره هتبقى ايه. فانما الطبيب اللي هو اللي بيمارس الطب هو عارف ان النهارده اخصائي، بكره استشاري، بكره هنا في عياده، بكره في مستشفى، يعني بتكون الملامح واضحه. انما الملامح الاداريه في العمل الاداري ما بتبقاش واضحه وبتحتاج مجهود مضاعف، محتاج ضغط عصبي اكتر، مخاطرها اكتر، ممكن تكون مشاكلها اكتر، بس ربنا اللي بيوفق. يعني انت مسؤول في معهد ناصر عن طب الاورام القسم، اصبحت مديرا بعد ذلك عن تخصصات عديدة. يعني كيف شعرت بالمسؤولية هنا وهنا؟ هو أول مرة اتكلفت من مركز الأورام مدير المستشفى جابني، أنا كنت مدير عيادات. كان دكتور حازم الفين كان مدير المعهد، قال لي قرار هو روح استلم. حازم الفين قال لي نصيب الخير قرارك هو روح استلم. طب أنا هروح لمين؟ أنا هقول للمدير أنا ليش هناك وقعدنا. لا طبعا يعني كان طبعا العمق الأوسع ان انت مثلا انت بتعالج في مدى مثلا 50 عيان او 100 عيان او 150 عيان، غير ان انت بتتعامل مع 700 مع 800، بتتعامل مع خدمه اورام اطفال او تخصص اورام الاطفال، غير ان انت ما هيكون معاك اورام كبار، امراض دم كبار، حالات زلع النخاع الكبار، غير العلاج الاشعاعي، غير الباثولوجي، غير الصبغات المناعيه، غير المعامل. لا الموضوع عام وأشمل. وانت في أورام الأطفال بيبقى عندك فكرة عن كل حاجة، بس طبعا إدارة الكل في المنظومة دي بتبقى حاجة صعبة وبتحتاج مجهود، وربنا بيوفق. خصوصا انت لو معك فيما عمل محترم سواء انت بتبنيه او هو بيبقى موجود بتحدث عليه، ده اللي بيفرق معاك في الشغل لوحده. بعد القرار ذهبت لتسلم الإدارة، يعني افتكر معايا كده شعورك كان ايه وقتها؟ طبعا هو شعور ارتباك يعني شعور ان انت طبعا. على فكره مهما كان الواحد بيتخذ من الثقه وبيتخذ من الخبره وبيتخذ ان الواحد قادر باذن الله انه يدير كل حاجه واي حاجه، بس تدخل الواحد اي مكان جديد لا برضو لا بيفرق. ما حصلتش على اي دراسات اداريه في مساله الاداره الطبيه قبل هذه النقله؟ لا انا الحمد لله انا ماجستير اداره مستشفيات من الاكاديميه العربيه لعلوم التكنولوجيا، معايا زماله اداره المنشات الصحيه زماله المصريه، معايا دبلوم كافه عدوى، دبلوم جوده، دبلوم موارد بشريه، ودلوقتي خلصت دكتوراه اداره المستشفيات. يعني كنت مؤهل نفسك بقى بالدراسه؟ طبعا يعني في فتره من بقول لحضرتك يعني ايه بتبدا تخلط الاثنين مع بعض، وبعدين يعني الحمد لله يعني الواحد لما بيبدا يدرس ويطبق الفكر بيختلف يعني. يعني عددت نفسك بإدارة المستشفيات. إدارة المستشفيات بتشكل قاسما مهما في دراسة الإدارة بصفة عامة. أو خلينا نتكلم في الأول والآخر أن إدارة المستشفى هي إدارة. هي جزء منها إدارة. إدارة بياخد فيها حاجات ذات طبيعة خاصة في المستشفيات، زي ازاي تدير الخدمة الطبية، ازاي تطور الخدمة الطبية، ازاي السبلاي تشين او اللي هو الاستمرار الموارد بصفة عامة، تبقى عندك ازاي تحافظ على استمرار الخدمة بتاعتك باستمرار الموارد بتاعتك، ازاي يعني ايه مكافحة عدوى، يعني ايه جودة في تقديم خدمة طبية. بس في الاول وفي الاخر هي دورة، الإدارة بصفة عامة حاجة بتبقى مش سهلة، لا صحيا أنا يعني لا، هو الواحد ما بيبقى دكتور بس بيبقى مرتاح. يعني أنت دلوقتي بتشكو من إنك مش مرتاح؟ بص، هو الحمد لله على كل حال ما حدش مرتاح برضه. يعني الإدارة طبعا إدارة متعبة، لأنك بتعمل مع بشر عديدين، مرضى، أطباء، زائرين، رقابة. لكن عايز أسأل عن الموارد البشرية، يعني وتخصص الموارد البشرية، أنت واخد دبلوم في الموارد البشرية، قل لي ماذا أضاف لك هذا الدبلوم في الإدارة؟ دبلوم إدارة الموارد البشرية. بص، هو الإدارة بصفة عامة أو دراسة الإدارة بصفة عامة اللي أنا استفدت منها هو الاستغلال الأمثل للموارد. نعم. يعني إيه استغلال أمثل للموارد؟ يعني أنا عندي حاجة مثلا تمنى 10 جنيه، لازم أستفيد منها أحسن استفادة بأفضل حاجة. الموارد البشرية زمان كان اسمها شؤون عاملين. في فترة بقت موارد، لا دلوقتي بقى اسمها الثروة البشرية. لأن الثروة البشرية هي الأهم والأساس في أي مشروع او اي خطه او اي حاجه مستقبليه. انت ممكن كل حاجه تعملها غير ان انت تجيب، غير ان انت يبقى ان انت ما يبقاش عندك قوه بشريه، لا هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن توقفك. انما اي حاجه تانية انت قادر على شرائها او تجهيزها او كذا. انما لو انت ما عندكش قوه بشريه او موارد بشريه او ثروه بشريه مدربه، صدقني كل اللي انت هتعمله مش هيبقى له لازمه. ده بيقودني لسؤال قفز الى عقلي الان، وهو الطبيب المصري ثروة بشرية؟ أكيد. كيف؟ بص، خلينا نتكلم. الطبيب المصري بياخد دراسة يعني مقاربة للمعايير العالمية، التدريب بتاعه بيبقى قوي جدا، الخبرة بتاعته، ما هو أنا كل ما بشوف حالات كل ما بتزداد خبرتي وبتزداد قوتي على ممارسة المهنة، ده الأساس فيها. إنما لو هو أنا الدكتور اللي بيشوف 10 حالات غير اللي بيشوف 100 حالة، في كل حالة من ال100 حالة بيتعلم منها حاجة جديدة. ده فرق الطبيب المصري عن أي طبيب تاني. ده اللي بيخلي الطبيب المصري مش أي مكان تاني بيبقى مميز، إن هو عنده خبرة ممارسة وخبرة أداء وتدريب، لا بيفرق عن أي حد تاني، وهو مطلوب عالميا. وهذا يعني بان في أزمة كورونا العالمية. بالضبط، هو الطبيب المصري لا مطلوب تقريبا في جميع دول أوروبا. الطبيب المصري وهو حديثا التمريض المصري، يعني الفترة الأخرانية برضو في طفرة في التمريض، في الطلب على التمريض من بره مصر، في ألمانيا، في إنجلترا، التمريض برضو فارق معاهم. الكلام ده الحقيقة طمني يا دكتور صلاح، لأن دائما كان يقال إن هناك مشكلة في التمريض في مصر بعد العمليات الجراحية، وكلام يعني كلام تهمة أنت الآن تنفيها عن التمريض المصري. لا بالعكس، التمريض المصري مهنة تحترم. بص، أنا دايما لما باجي بتكلم مع التمريض أنا بطلع أشوف المريض مرة 2-3 في اليوم. تمام، مين اللي قاعد مع المريض 24/7؟ التمريض. ممكن يكون هما بيتبدلوا، بس هو أساس الخدمة الطبية أو هو التمريض، هو اللي موجود. أنا بطلع عندي انستراكشن، بطلع عندي أكتب دواء، بتابع المريض، بعمل اكزامينيشن، بفولو الكلام ده. إنما في الأساس اللي لازم يكون مدرب ولازم يكون شايف في كل ده، بس المريض يبقى ده هو التمريض. يعني لا، هو التمريض المصري برضه حاجه تحترم. في سلبيات كتير في كل مهنة. للأسف ممكن تكون بتتصدر سواء أطباء سواء تمريض سواء مهندسين سواء كل المهن بيبقى فيها صور سلبية موجودة، بس أكيد الكويس أحسن. صور فردية، ما نقول حاجة أكيد الكويس أكتر. دكتور صلاح جودة مدير مستشفى الشيخ زايد تخصصي، بداية توليك لإدارة مستشفى عام كان الشيخ زايد أم معهد ناصر؟ لا أنا مستشفى عام كان منصوف تخصصي أو مستشفى متعدد تخصصات. كان أول دور جنرال مانجر أو مدير عام كان مستشفى منصوف تخصصي، وبعدين الشيخ زايد بني سويف التخصصي. يعني أنا شايف كلمة التخصصي دي بيقترن بيها بني سويف التخصصي، الشيخ زايد التخصصي. قل لي ما الفارق بين العام والتخصصي في مجال الإدارة؟ المستشفى التخصصي بتتميز بوجود الوحدات الطبية المتخصصة. الوحدات الطبية المتخصصة يعني بميز عندنا، يعني ما عندي وحدة قلب، عندي وحدة جراحة مخ وأعصاب، عندي وحدة مفاصل، وحدة عمود فقري، عندي وحدات طبية متخصصة، وحدة أسطرة مخية، وحدة أسطرة، الكلام ده كله. دي وحدات طبية متخصصة اللي تعتبر مستشفيات ثلاثية الخدمة، يعني الخدمة الأساسية أو الخدمة العادية في الوحدات الطبية المتخصصة، الأسفل في الوحدات مراكز طب الأسرة، بعدها تبقى المستشفيات العامة والمستشفيات المركزية، وبعدين المستشفيات التخصصية اللي هو أنا المفروض إن أنا بيجيلي المريض اللي هو بس محتاج خدمة مش في المستشفيات التانية. ده فرق المستشفى التخصصي عن المستشفيات التانية. يعني التدرج يبدأ من طب الأسرة ثم المستشفى العام ثم المستشفى التخصصي المركز، القمة هي المستشفى التخصصي. خلينا ما نتكلمش في القمة والقاع وكله يتكامل خدمات. تمام، يعني احنا بنكمل بعض في الاول وفي الاخر، مش قمة وقاع. هو لا، هو لو هتقول قمة لو هنتكلم على القمة وقاع، هو البرايمري او الوالد صحة الأسرة انه بيقوم بالطب الوقائي، بدور الطب الوقائي اساسا. لا، هو الاهم. هو الاهم. هو لو ادى دوره بالعكس، انا بالنسبة لي انا الخدمة الطبية كلها او المنظمة الطبية كلها هتصلح. دكتور صلاح، عندما ذهبت الى مستشفى بني سويف التخصصي، يعني ذهبت مديرا وانت يعني حديث السن، طبيب شاب، كنت حاصل على الماجستير في ذلك الوقت؟ كنت كمان. لا انا يعني كان معايا ماجستير اداره وماجستير العلوم، معايا دبلومات. انا اللي انا خدت وانا في بني سويف كان الزماله، وقدمت على الدكتوراه بتاعت اداره المستشفيات، او بدات الدكتوراه اداره المستشفيات. انما لا، كان معايا اداره مستشفيات، وكان معايا دبلوم اتش ار والموارد البشريه ومكافحه العدوى والجوده. كان قبل ما اروح الزماله في القاهره. الزماله لا، هو الزماله بتاعت اداره المنشآت الصحيه والهوسبيتال مانجمنت في الشباب، دي بتبقى تبع وزاره الصحه او تبع الهيئه العامه للتخصصات الطبيه، في هيئه التخصصات الطبيه تبع الزماله المصريه. مقرها في القاهره وامتحاناتها في القاهره والتدريب في القاهره، بس بتدريب يعني محاضرات والكلام ده، يعني دي بتبقى في القاهره. انما التدريب لا، هو انت لازم تكون عامل في الاداره عشان او بتشتغل في الاداره عشان تعرف تلتحق بزمالة إدارة المستشفيات. يعني تلتحق بالزمالة وأنت تعمل في مجال الإدارة. ليس بعد وليس قبل، يعني لازم يكون الاثنين يكملوا مع بعض. هي يعني مدتها مش أقل من 3 سنين، بتاخد دراسة 3 سنين محاضرات وثلاث سنين امتحانات، بس لازم عشان تطبق الاثنين مع بعض لازم تكون تشتغل في مجال الإدارة، وهي بتشترط ان انت تكون تشتغل في الإدارة. دكتور صلاح، مستشفى بني سويف التخصصي مستشفى إقليمي موجود في أحد أقاليم مصر خارج القاهرة، قل لي يعني المرضى الذين يترددون على مستشفى بني سويف، يعني قادمون من الريف، قادمون من الصعيد، قل لي يعني أكيد مختلفين عن المرضى الذين يترددون على مستشفى زايد التخصصي الذي مسجل منه الآن. بس هو المريض المصري، المريض المصري في كل مكان. تمام. يعني أنا وجهة نظري هو المريض المصري. لو إحنا يعني أنا عندي فكرة كده، لازم تزعل من الواحد اللي بيدخل ويتخانق ويزعق ودايما بيشتكي من الخدمة. يعني خلينا نعترف، هو إحنا بنحاول نقدم الخدمة في كل مكان بالشكل المرضي. تمام. هو يعني حتى لو هو زعلان مننا شويه، هو زعلان يعني بحقه، فخلينا دي يعني ايه نتحمل. دي فكرتي. الملوك بين المصري هو راجل يعني. احنا الدكتور اتأخر في المرور على مريض. هو الدكتور شغال في مكان تاني بس هو بالنسبة للمريض هو اتأخر. الدكتور يعني هو جوه المستشفى بدل هو مثلا مريض في الداخل تعبان عايز الطبيب يمر عليه دلوقتي. الطبيب نفسه بيبص على حالة في الطوارئ، بيبص على حالة في العملية، بيبص على حالة في الأشعة. تمام. بس هو بالنسبة له هو شايف ان الطبيب اتأخر عليه. تمام. فاحنا بنحاول يعني نقول ان هو يعني له حق في كل وقت وكل حياة، واحنا بنجتهد ان احنا نوصل له حقه وواجب الدولة عليه في العلاج. انت تسلمت العمل الاداري في المستشفيات وقت مشروع مكافحة فيروس سي. العمل الاداري لا، انا في العمل الاداري من 2009 انا عصرت الاثنين. عصرت مرحله مقابل الفيروس سي او العلاج او مبادره الاسئله الفيروس سي وبعد مبادره الاسئله الفيروس سي. لا، هو احنا عندنا اختلاف رهيب. اللي بص لاقسام الكبد وبص لزحمه اقسام الكبد وان انت في فتره من الفترات ما بتلاقيش تعالج المريض، مش لاقي له مكان تعالجه، وتبص النهارده الحال اقسام الكبد في المستشفيات المصريه هتعرف الطفره اللي حصلت في علاج فيروس سي. وبرده كان معاها الاورام طبعا، ان هي بتعتبر من العفات حتى لو بالنسبه ليها انها اورام الكبد والكلام ده. لا، هتعرف مدى الطفره اللي حصلت في المنظومه الصحيه في مصر من خلال المبادرات الرئاسيه. دي حاجه بيشهد بها الكل. انا لما يكون انا شفت يعني، يمكن انا بحرك، انا متعين 2007 بشتغل في الاداره من 2009، فتقريبا كل المراحل شفتها قبل الثوره وبعد الثوره بعد طبعا المبادرات الرئاسيه. لا، هو المنظومه الصحيه شكلها اختلف طبعا. يعني هقول لحضرتك، هو احنا 2008 و2009 و2010 و2011 كنا بنجري ندور للمريض على المكان عشان نتعالج فيه. ماشي. ما طبعا ما تولي القياده الاساسيه ست رئيس فتحي السيسي، احنا بدانا نبص ان احنا عندنا مشاكل ايه، نلخص مشاكلنا كده في يعني ده. انا طبعا انا مش بتكلم بلسان حد، بس انا حسيت ان ده التحور اللي حصل. عندنا مشكله في تعاملت مبادره 100 مليون صحه، كان اولها مبادره الامراض غير الساريه اللي هي الضغط والسكر والكبد والكلام ده. بدانا ندور على مريض الكبد الدمويه ونديله طبعا كان قبلها علاج علاج فيروس فيفر سيبل السوبالدي والكلام ده. بدانا ندي للمريض العلاج ونقول له تعالى احنا عندنا دواء، انت لو انت عندك فيروس سي تعالى تعالج. تمام. دي اول مرحله. المرحله الثانيه اللي بعدها، لا ده احنا بدانا بنروح للمريض ندور عليه. تمام. اللي هو المبادره بتاعت 100 مليون صح. تمام. بنقول له تعالى اكشف، بس تعالى بس احنا عايزين نعرف انت عندك ولا لا، ونديك علاج. طبعا ده كان فيها ضغط وسكر وكبد والكلام ده كله، كان سنه برضه زيها زي الاورام او مبادره صحه المراه بصفه عامه. برضه نفس الكلام، احنا بنروح ندور على المريض نقول له تعالى قبل ما حالتك تتاخر، تعالى عشان ما عندك او محددك، او حتى لو ما عندكش ورم او ما عندهاش ورم، ايه عوامل الخطوره اللي عندنا تخلينا ان احنا لازم نتابعها كل 6 شهور او كل 3 شهور او كل سنه طبقا للايه؟ للبروتوكولات العالميه. ده انا بوصف بس بلخص اهميه المبادرات الرئاسيه في تحسين صحه المواطن المصري. مع المبادرات الرئاسيه دكتور صلاح بوده، ازداد عدد المستشفيات في مصر. مع المبادره الرئاسيه طبعا عدد المستشفيات في مصر زاد. فتقل مش معي احصائيات ثابته، بس اكتر من مين انت بتزود العدد. لا، اول عدد زاد فعلا. لا، الكفاءه نفسها اختلفت. يعني ان انت دلوقتي مستشفى المنسوب العام بقت مستشفى المنسوب التخصصي. تمام. في فرق كبير. يمكن الناس ما تلمسوش، بس اللي هو الممارس للمهنه الطبيه يفهم الفرق بين العام والتخصصي. العام انت عندك كذا مستشفى في بني سويف او في المراكز الموجوده مستشفى عام، بس انت لازم في كل محافظه على الاقل يبقى في دايما مستشفى تخصص تخدم المواطن ده بدل ما بيجي القاهره بدل ما كان ينزل تحت على اسيوط. لا لازم تعمل له تكامل خدمات في المنطقه اللي هو قاعد فيها. ومراكز الاورام انا شايف ان مراكز الاورام في الصعيد بدات تنتشر ايضا. طبعا في عندنا مركز اورام اسوان مركز اورام طبعا في شفاء الاورمان دي مؤسسات غير رسميه في هنا سوهاج مينيا اسيوط برضو فيها على ما اتذكر طبعا الجامعه لا الفيوم دلوقتي فيها مركز اورام لا يعني تكمل الخدمات زي ما بقول لحضرتك انت ما هو يعني هو يعني تكمل الخدمه هو اساس تقديم الخدمه. نعم دكتور صلاح عمر جوده اسمح لي في ظل كل هذا النشاط جاءت كورونا ايه رايك كطبيب وكإنسان في المعالجة المصرية في المواجهة المصرية لهذا الوباء اللي غزا العالم من 2019 وحتى الآن؟ خليني بس أنا بفخر إن أنا طبيب مصري وبفخر إن أنا بنتمي لوزارة الصحة. نعم. وبفخر في أداء وزارة الصحة في مواجهة أزمة فيروس كورونا. بس خليني برضو يعني أخذ الموضوع بمفهوم أعم وأشمل. نعم. هو وزارة الصحة كانت جزء من الدولة المصرية تمام اللي بتتحرك تحرك واحد ثابت نحو مجابهة فيروس كورونا. النجاح حتى لو وزارة الصحة المصرية حققت نجاح في مجابهة فيروس كورونا أو انتشار فيروس كورونا أو في علاج فيروس كورونا هو جزء من خطة الدولة اللي كانت بتدعم كل المؤسسات أولها وزارة الصحة طبعا لأن هي كانت في الأساس هي وزارة الصحة هي اللي بتشيل المواضيع بس احنا كنا جزء من منظومة الدولة اللي كانت بتتحرك باليوم وبالساعة وبالدقيقة في كل الخطوات بنبص على اقتصاد وبنبص على صناعة بنبص على موارد بنبص على فلوس بنبص على صحة مواطن التكامل دوم كان دور الدولة المصرية ده احنا كنا جزء منه وزارة الصحة لأ مصر قاعد شوية جامد احنا الحمد لله يعني ياما أنظمة صحية انهارت زي ما حضرتك عارف في دول أوروبية كتيرة بسبب فيروس كورونا لا الحمد لله النظام الصحي المصري فضل ثابت وقوي ده بفضل دعم فضل ربنا طبعا في الأول وفي الآخر ثم مجهودات الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي. حسيت بقى المواطن المصري تفهم هذا اعتقد ان هو تفهم وتعاون انا هو كان جزء من المشكله ان في الدول الاوروبيه ان المواطن مش لاقي له مكان بس احنا كنا بنتحرك يا جماعه ما نخرجش من البيت يا جماعه اللي تعبان يروح مستشفى طب احنا دلوقتي المستشفيات عددها قفل فمعلش اللي هيقعد في المدن الجامعيه اللي هيتعزل طب خلاص المدن الجامعيه قفلت واحنا عايزين نركز على المستشفيات لا يا جماعه في عزل منزلي كل ده المواطن المصري كان متعاون ومتفاهم المواضيع دي كلها طبعا ان انت توصل للفكر ما كانش حاجه سهله او التغيير بتاع الفكر ما كانش حاجه سهله بس اعتقد ان الاداء بتاع الدوله المصريه في فتره كورونا هو كان الانسب والاقوى لشبح او انت كان عندك حاجه صعبه جدا اسمها كورونا الحمد لله ربنا وفقنا ولا بد ان نشيد باداء الجيش الابيض ما نقول حضرتك هو جزء من منظومه الدوله تمام الحمد لله طبعا الناس كلها تعاون خسرنا ناس كتير استشهدوا استشهدوا الحمد لله يعني ربنا نحسبهم عند ربنا من الشهداء طبعا اما بيستشهدوا هم بيأدوا واجبهم او بيأدوا شغلهم بس في الاول وفي الاخر الحمد لله يعني ده دورهم وده واجبنا كلنا ان نستشهد ربنا اراد الشهداء ربنا يرحمه وكلنا بنحاول نكمل طريقنا وان شاء الله ربنا يعين دكتور صلاح مدير عام مستشفى الشيخ زايد تخصصي الحقيقه نحن في شهر سبتمبر والعالم كله يعني بعضه بيتاهب لموجه جديده من كورونا هل هي موجه جديده ام ان كورونا وانت كطبيب خلاص خفت الموجه ونستبشر خير طبعا لازم نستبشر خيرا طبعا الحمد لله الامور احسن دلوقتي مع التطعيم ومع طبعا حتى لو في معدلات اصابه فتره من الفترات الاخيره كانت عاليه بس كنت طبعا باعراض ضعيفه او اعراض وهيه معدلات دخول العيال المركزة والخنادق، معدلات الحجز في المستشفيات قلت كتير جدا عن المراحل الأولانية، بس الحرص أو الحذر واجب في كل وقت. يعني نبدأ نلبس الكمامات ونبدأ بقى يعني ما الاختلاط لسه شوية لسه يعني احنا كنا في البيك في حوالي شهر 7 كده، بس الحمد لله الأمور عدت كويس. كل ما انت بتزود معدلات التطعيم، كل ما انت بتزود الكلام ده، كل ما تلاقي الفيروس بيضعف. واعتقد ان هي الموجات الأخرانية بيانات كده، الأولى والتانية غير الثالثة والرابعة والخامسة، الأمور مختلفة فيه يعني الحمد لله. الحمد لله. دكتور صلاح، هل كل وقتك مخصص للطب أم أن هناك تآت أخرى، هوايات أخرى؟ لا والله يعني مش يعني بحاول طبعا في حاجات أحب أقرأ، أحب يعني ساعات بمارس أنا بحاول يعني أبقى منتظم فيها، كنت أروح الجيم أو كده. بس طبعا ايام اسوان وايام بنسويف كنت بنزل اتمشى يوميا، دلوقتي الموضوع ده بقى صعب شويه هنا. بس بحاول احرص في الفتره الاخيره اني اروح الجيم التزام مرتين او ثلاثه في الاسبوع. ربنا يعون اوصالنا علينا كلنا طبعا. ونحن في مجال السماع، يعني هل تستمع الى موسيقى؟ هل تستمع الى اذاعات؟ متى تجد الوقت الكافي لمشاهده التلفاز مثلا؟ لا التلفاز دي صعبه شويه. طب السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا طبعا بتقسم دلوقتي في الامريكا ان هي بتقسم في الوصول لها عن التلفزيون، انت في داخل الموبايل على طول طالع نازل كده، ده بيبقى اسهل، بتتابع المجتمع عن طريق السوشيال ميديا طبعا. بس التلفزيون يعني صدقني هو مشكله ان انت مفيش وقت. يعني كميه السوشيال ميديا انت بتختار الوقت اللي انت ممكن تبص عليه على الحاجه، انما التلفزيون انت ما عندكش وقت ان انت تقعد ساعة أو ساعتين في اليوم تتفرج على التلفزيون. طبعا الراديو لا، الراديو ده طبعا وجودك في العربية، بس الحركة مع العربية الكلام ده طبعا بيخليك انت ممكن تتابع الراديو بأسهل من اي حاجة تانية. بتسمع أغاني قديمة؟ مش قوي يعني. لا يعني طبعا في حاجات معلمة معانا يعني مصر قديمة، دي انا بالنسبة لي برضو الموضوع اختلف. قديمة يعني عمرو دياب قديم دلوقتي؟ انا بتكلم كده. عمرو دياب بالنسبة لنا هو جدنا، عمرو دياب كذا مسائل صور له الناس دي بتاعت جدنا تمام. قديمة قديمة يعني مثلا ايه، عبد الحليم حافظ ولا بقى مدحت صالح وعلي الحجار؟ ما انت عارف عبد الحليم حافظ بلدياتك يعني. طبعا مدحت صالح وعلى الحجار، يمكن الشباب بتوع اليومين دول اللي هم بتوع المهرجانات والكلام ده، الناس قديمه، بس هم برضه الناس اللي احنا اتربينا عليها. نعم. الناس كنا بنسمعنا يعني ارجو ان لا نكون قد اخترقنا صومعه الدكتور صلاح عمر جوده في مستشفى الشيخ زايد تخصصي، ولكن الحديث معه الحقيقه اختلط فيه الطب مع تجربه الاداره. بنشكره على انه استضافنا في هذا الصرح الصحي العلمي المصري، ونتمنى له دائما التوفيق. شرفتني وشرفت بوجودكم، وان شاء الله نتقابل دائما في الخير في سهرات تائيه اكتر ان شاء الله، وربنا يوفقنا ان شاء الله. الاسبوع القادم حوار مع التائه المربوطه. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحية عبد الرحمن رشاد، ناميس أبو زيد.